بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في أحكام هذه التراكيب الستة. تقدم الحمد لله والصلاة، تقدم أن من شبهات المعطلة لنفاث الصفات أن إثباتها يستلزم التركيب، أي يستلزم أن يكون الله مركب، وهي كلمة لفظها كما هو ظاهر قبيح. الله يكون مركب؟ أهو مخلوق؟ تعالى الله، يعني كلمة مفعول يكون تحتمل أن يكون معنى مركب، أي شيء، أي أحد ركبه، ويتضمن أنه يعني عبارة عن أجزاء أو أن يكون قابلا للتفرق. تعالى الله، فهو لفظ منكر قبيح، ولكنه له معاني في المناقشة. قال ابن القيم إن التركيب يحتمل ستة معاني، وشرحها في الفصل السابق، بينها أنواع التركيب، أنواع التركيب، قال إنها ستة، منها ما هو ظاهر الامتناع في حق الله، ومنها ما هو محض اصطلاح لا يعول عليه ولا يجوز اعتماده في النفي. وفي هذا الفصل سيتكلم على هذه الأنواع الستة ويبين حكمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان. الأولان، الأول والثاني، فقالوا إن الأول هو التركيب، تركيب الشيء الذي يتضمن المخالطة، كتركيب الماء باللبن، هذا يتضمن امتزاج ومخالطة، أو التركيب بالمجاورة كتركيب البناء، فالبناء فيه تركيب لكن بالمجاورة، لبنات الجدار بعضها إلى بعض، فهذان تركيبان، تركيب يتضمن الممازجة وتركيب يتضمن المجاورة والملاصقة. وهذا صحيح من تركيب، هذا هو تركيب في الحس وفي العقل. نعم. فالأولان حقيقة التركيب لا تعدوهما في اللفظ والأذان. نعم. وكذلك الأعيان أيضا، إنما التركيب في هذان كالنوعان. الأعيان الأشياء المخلوقة المعينة فيها هذا التركيب، مثل ما ذكرنا البناء قائم على التركيب، والمواد الأخرى فيها تركيب وامتزاج، فهذا في التركيب واقع في الأعيان، أي في الأشياء المعينة المحسوبة الظاهرة. نعم. والأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في تركيب ذي الجثمان. وش قالوا تعليق على هذا البيت الأوسطان؟ الشيخ محمد رحمه الله تعالى: والأوسطان ما هما؟ الثالث المركب من متماثل يدعى الجواهر، والرابع المركب من الهيولى والصورة، يعني مذهب الفلاسفة الهيولى والصورة، ومذهب المتكلمين الجواهر الفردة. انتهى الكلام. نعم. الثالث والرابع المركب هو المركب من الجواهر المفردة عند المتكلمين، والمركب من الحيولة والصورة عند الفلاسفة. فهذان نوعان من التركيب يقول هما اللذان تنازع فيهما العقلاء. فالجواهر المفردة في نزاع، هناك نزاع في حقيقة الجوهر الفرد. فعند المتكلمين أن الأجسام كلها مركبة من الجواهر المفردة، جسم الإنسان وجسم الحيوان وسائر الأجسام مركبة من الجواهر المفردة. وعند الفلاسفة إن الأشياء مركبة من الهيولة والصورة، والهيولة هي المادة، مادة الشيء، والصورة صورة الشيء. فيمكن تقريب هذا المعنى بأن مثلا اللبنة الهيولة فيها مثلا الإسمنت أو الجص، والهيولة هو التربيع كونها مربعة. واعتبر هذا إن شاء الله يعني في الخبزة، مادتها العجينة والهيولة هي الصورة، الصورة وهي الدائرية، المادة والصورة. فالمركب عندهم هو المركب من الهيولة والصورة. نعم. والأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في تركيب ذي الجثمان، ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وبينا تم بيان. والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي تريان. الآخران هما الأخيران يعني الخامس والسادس، الخامس والسادس. وعليهما دار النزاع بين المثبتة والمعطلة. وأحد هذين أن المركب هو ما تقوم به الصفات المتعددة، فتعدد الصفات يسمونه تركيبا. وهذا باطل في العقل والحس، فالشيء الموصول بالصفات لا يقال إنه مركب بتعدد صفاته. فالموصوف أنه كاتب وصانع وعاقل لا يقال أنه ثلاثة، مركب من كذا ومن كذا ومن كذا. إشكال الشاعر الأوسطاء الأخيران. أحسن الله إليك. والآخران وهما التركيب من الذات والصفات ومن الماهية والوجود، لأن الماهية والوجود في الحقيقة لا يعدو أن يكون من باب التركيب من الذات والصفات، إذ أن الوجود صفة الموجود. يعني صار الخامس والسادس أحدهما التركيب من الصفات، والثاني التركيب من الوجود والماهية. وهذا سيقول إن هذا محض اصطلاح تسمية الشيء، كون له ماهية وله وجود، إنه مركب من ماهية ووجود، هذا اصطلاح. وإلا في الحقيقة إن ماهية الشيء هي وجوده، ماهيته هو وجوده، ما عندنا ماهية ووجود إلا أن يراد بالماهية ما في الذهن، وما في الوجود هو ما في الخارج، وإلا فوجود الشيء في الخارج هو ماهيته في الخارج. فهذان المعنيان ما هما إلا اصطلاح للفلاسفة، هم الذين قالوا إن المركب إن تعدد الصفات إن هذا تركيب، وكون الشيء له ماهية ووجود يكون الشيء مركبا من وجود وماهية. وأجاب المؤلف عنهما الناظم بأن هذا محض اصطلاح، وعندنا قاعدة وهي أن الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. الاصطلاحات اللفظية لا يصح أن تكون دليلا على نفي الحقائق العقلية، كما اصطلح الفلاسفة أن مثلا أن الموت والحياة لا يوصف بهما إلا القابل، فالجدار لا يقال له حي ولا ميت لأنه ليس بقابل، هذا اصطلاح. والصواب أن الجماد يوصف بالموت، والذين يدعون والذين يقول تعالى أموات في أصنام المشركين أموات غير أحياء وهي جمادات، فالجماد يوصف بالموت لا بالحياة، وهؤلاء يقولون ما لا يقبل الحياة لا يوصف بالموت، وما لا يقبل البصر لا يوصف بالعمى، فالجماد ليس بحي ولا ميت ولا أعمى ولا بصير ولا عالم ولا جاهل، فيسلبون عنه النقيضين لأنه ليس بقابل، وذلك بناء على الاصطلاح الذي عندهم أن ما لا يقبل الحياة لا يوصف بضدها. نعم. والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب التي تريان. دارت رحى الحرب بين المثبتين والمعطلة، بين المثبتين والنفاة. هل هذا تركيب تعدد الصفات؟ هل هو تركيب؟ هل وجود الشيء وماهيته شيئان متغايران، أم هو وجود الشيء هو ماهيته؟ وأظن تقدم أيضا قولهم إن وجود الشيء زائد على ماهيته، وأن هذا فيه تفصيل، إن أريد بوجود الشيء يعني في الخارج فهو زائد على ماهيته في الذهن، وإن أريد ماهيته في الخارج فوجوده هو ماهيته. نعم. أنتم جعلتم وصفه سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان وصفاته العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول ذي البرهان من جملة التركيب، ثم نفيتم مضمونه من غير ما بران. يقول جعلتم إثبات العلو فوق جميع الأكوان أو إثبات الصفات وهي متعددة سميتموه تركيبا، وهذا اصطلاح، كونكم سميتوه تركيبا لا يجب وصف الله بالتركيب، وهذا لا يعرف لا في لغة ولا في عقل، أن تعدد الصفات كون شيء متعدد الصفات يكون مركبا. نعم. فجعلتم المرقاة للتعطيل هذا الاصطلاح وذا من العدوان. يعني جعلتم تسميتكم لتعدد الصفات تركيبا جعلتموه مرقاة لنفي الصفات، يعني سلما ووسيلة وشبهة لنفي الصفات، سميتم تعدد الصفات تركيبا. وابن تيمية يقول في التدمرية وغيرها يقول في الرد على هذه الشبهة، وأنتم أيها الفلاسفة تقولون إنه موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، هذه معاني متعددة، إذن أنتم وصفتموه بالتركيب، يلزم على قولكم أنتم إنكم أثبتتم تركيبا، وأنتم وهذا معناه أنكم تثبتون، وهذه معاني متعددة متغيرة وأنتم تسمونه تركيبا ومع ذلك تثبتونه. نعم. لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنسان، يعني يكون هذا يسمى تركيب ما له شغل، لا حجر على من يعني زعم أو عد أن هذا يسمى تركيب في اصطلاحه، فلا حجر في الاصطلاح، كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، هذه كلمة معروفة أنه لا مشاحة، هذا اصطلاح، لكن الباطل نفي الصفات بهذه الشبهة، نفي الصفات، أما أنكم تعدون أو تسمون تعدد الصفات تركيب فهذا إليكم ولكم، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن كونوا تجعلونه طريقا إلى نفي الصفات هذا هو الباطل الذي نمنعه ونعارضه وننكره. نعم. فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان. فنقول نفيكم بهذا الاصطلاح صفاته هو أبطل البطلان. نعم. وكذاك نفيكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان. نعم. وكذاك نفيكم به لكلامه بالوحي كالتوراة والقرآن. يعني اتخاذكم هذا الاصطلاح وسيلة لنفي الصفات المتعددة ونفي العلو ونفي الكلام هذا هو المنكر الباطل الذي ننكره أشد الإنكار. نعم. وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران. وكذاك نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني كالوجه واليد والأصابع والذي أبدا يسوءكم بلا كتمان. آه البيتين. وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران. كلها اتخذوا هذا الاصطلاح الذي زعموه جعلوه وسيلة لنفي هذا الصفات، نفي علوه ونفي صفاته ونفي رؤيته، جعلوا هذا كله وسيلة لنفي هذه الحقائق الثابتة بالعقل والشرع. نعم. وكذاك نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني وصف لغير معاني، المناسب عندي أنه لغير معاني، لأن الصفات نوعا صفات ذاتية وصفات معنوية، فالعلم والسمع والبصر والحياة صفات معنوية، والوجه واليدين والقدمين والعينين صفات ذاتية، ولهذا مثل لها بهذا النوع لغير معنى، صفات عينية لا معنوية، هذه أعيان، والعلم والسمع والبصر والحياة صفات معنوية. نعم. وكذاك نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف لغير معاني كالوجه واليد والأصابع والذي أبدا يسوءكم بلا كتمان. هذه الصفات من أشد الصفات، ينكرونها أشد الإنكار، يعني ينكرون الصفات العينية أشد من إنكارهم الصفات المعنوية، ولهذا هم مثل الأشاعرة يثبتون العلم والسمع والبصر والقدرة والحياة ولا يثبتون هذه الصفات الوجه واليدين وما أشبههما. نعم. وبودكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان. من شدة إنكارهم يتمنون لو أن الله لم يخبرنا بها لاستشعارهم أن هذا يتضمن التجسيم، يتضمن التجسيم، فلذلك يتمنون أن الله لم يتكلم بها ولم ينزلها ولم يخبرنا بها. نعم. وبودكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان. صلى الله عليه وسلم. وبودكم والله لما قاله أن ليس يدخل مسمع الإنسان. يعني وبودكم أنكم لا تسمعونها، يعني حين أنزلها الله كنتم مثلا تودون أن الله لم يقلها، ثم أيضا لما قالها وأنزلها تودون أنكم لا تسمعونها، ولهذا ينفرون نفاة الصفات، ينفرون من تلاوة نصوص هذه الصفات لاستشعارهم أنها تتضمن كذا وكذا كالتجسيم والتشبيه. نعم. قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن. قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن. يعني قام الدليل العقلي والشرعي على أن هذا العالم كله مستند إلى خالق واحد موصوف بكمال الصفات بأكمل الصفات. استناد هذا العالم كله إلى خلاقه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نعم. قام الدليل. قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن. ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان. ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان. يعني هذا الوجود ما قام على نفي صفاته وعلوه، بل قام على الضد، قام دالا على إثبات صفاته وإثبات علوه، فالكون شاهد بما دلت عليه الكتب السماوية، فاتفقت الدلائل الكونية والدلائل الشرعية على إثبات صفات الرب وإثبات علوه سبحانه وتعالى. فالدليل العقل دال على استناد هذا العالم وهذه الموجودات إلى خلاقه الواحد الأحد الرحمن، ولم يدل على نفي الصفات التي زعمه المعطلة، بل هو دال على ضد ذلك، دال على إثبات علمه وسمعه وبصره وكلامه وقوته وقدرته وعلوه تعالى وتقدم. نعم. نعم. هو واحد في وصفه وعلوه، ما للورى رب سواه ثاني. يعني أنه دل على التوحيد، هذه الموجودات دلت على أنه الإله الحق الواحد الذي لا شريك له. نعم. فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالفشر والهذيان. نعم. هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني. أيضا هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني. يزعم هؤلاء أن إثبات الصفات تستلزم أن تكون هذه الصفات قديمة، والقدم من خصائص الإله، فلو أثبتنا صفات قديمة لله لزم تعدد القدماء، وإذا تعدد القدماء معناه لزم من ذلك تعدد الآلهة، فيزعمون أن إثبات الصفات يستلزم تعدد الإله، وهذه شبهة المعتزلة، من شبهات المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، لأن أخص أوصاف الإله هو القدم، فإذا أثبتنا صفات قديمة لزم من ذلك تعدد القدماء، وحينئذ يلزم تعدد الإله. نعم. هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني، أو أن يعطل عن صفات كماله، هذان محذوران محظوران. التعطيل وتعدد الإله كلاهما محذور وكلاهما محظور وممنوع، فالتعطيل باطل وتعدد الخالق وتعدد الإله باطل، فكلاهما باطل وكلاهما محذور محذور يجب الحذر منهما، وكلاهما محظور أي ممنوع، محذوران محظوران. المحذور هو الشيء الذي يجانب حذرا منه، والمحظور هو الشيء الممنوع الذي لا يجوز إثباته وإقراره. نعم. عادي. أو أن يعطل عن صفات كماله، هذان محذوران محظوران. نعم. أما إذا ما قيل رب واحد أوصافه أربت على الحسبان، أما إذا قيل ربنا واحد وإلهنا واحد وصفاته كثيرة وأسماؤه كثيرة، منها ما أعلمنا به ومنها ما استأثر بعلمه، فهذا هو الحق ولا إشكال فيه، ولا يعارضه شرع عقل ولا شرع، بل الشرع والعقل دل على ذلك، الشرع والعقل دل على أن الله تعالى إله واحد، وأنه موصوف بصفات الكمال، وله الأسماء الحسنى وصفات العلى. نعم. وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائما الإحسان. الله تعالى لم يزل بصفاته، فالله بصفاته قديم، فصفاته قديمة بقدمه، قديمة بقدمه سبحانه وتعالى، فهو قديم بصفاته، لأن صفاته تابعة لذاته، لا يحدث لهم من الكمال ما لم يكن، فهو تعالى لم يزل موصوفا، لم يزل موصوفا بصفات الكمال، ولا يزال أزلا وأبدا. نعم. فبأي برهان نفيتم ذا وقلتم ليس هذا قط في الإمكان؟ نعم. فلئن زعمتم أنه نقص فذا بهتم، فما في ذا من النقصان؟ يزعمون أن إثبات الصفات نقص، لأنها كذا تستلزم التركيب، تستلزم التشبيه، تستلزم التجسيم، فجعلوا إثبات الصفات نقص. سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال وأعظم الأشياء مناقضة للعقل والشرع، والله تعالى متنزه عن النقص، فهو الموصوف بالكمال على أكمل الوجوه، له الكمال المطلق، وله من كل صفة كمال أكملها. نعم. النقص في أمرين، سلب كماله أو شركة للواحد الرحمن، هذا هو النقص، إما بالشرك وإما بالتعطيل. أما إثبات الصفات فليس من النقص بشيء، بل هو عين الحمد والثناء، إثبات صفات الكمال له هو الحمد والثناء له سبحانه، وإنما النقص في في جعل شريك له في ربوبيته أو إلهيته أو شيء من صفاته أو بنفي صفات التمادعة. النقص في هذين الأمرين لا ثالث لهم. نعم. النقص في أمرين سلب كماله أو شركة للواحد الرحمن. نعم. أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذاك أم قرآن؟ سبحان الله سبحان الله. صفات الكمال تكون إثباتها نقص، هذا لا يعقل، لا يصح لا عقلا ولا شرعا. صفات الكمال إثبات السمع، إثبات البصر. المعتزلة والجهمية ينفون هذه الصفات، يقولون حي بلا حياة، بل الجهمية ينفون الأسماء والصفات كلها ويقولون هذه الأسماء هي أسماء لبعض المخلوقات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون معانيها. نعم. إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها، هذا واضح البران. الكمال في كثرة أوصاف الكمال، الكمال في كثرة أوصاف الحمد، صفات الكمال التي يستحق عليها الحمد. ولهذا لاتصافه بجميع صفات الكمال استحق الحمد كله، فله الحمد كله، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم سبحانه وتعالى، له الحمد كله، الحمد كله لله، لأنه الموصوف بجميع المحامد. نعم. ما النقص غير السلب قط، وكل نقص أصله سلب، وهذا واضح التبيان. نعم. فالجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان. يعني النقص لا في إثبات صفات الكمال بل في سلبها هو النقص، فكل ضد لصفة الكمال هو النقص. فالجهل ضد العلم، والظلم ضد العدل، والموت ضد الحياة. فالنقص في السلب لا في الإثبات، النقص في سلب صفات الكمال لا في إثبات صفات الكمال. أعيد البيتين. ما النقص غير السلب قط، وكل نقص أصله سلب، وهذا واضح التبيان. فالجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان. متنقص الرحمن سالب وصفه، حقا تعالى الله عن نقصان. نعم. وكذا الثناء عليه ذكر صفاته، والحمد والتمجيد كل أوان. والحمد والتمجيد كل أوان. هذا هو المدح، ثناء بذكر صفات الكمال له، إنه تعالى حي قيوم سميع بصير متكلم علي قدير. هذا هو الحمد والثناء، الثناء عليه بصفات الكمال. فبأي شيء يحمد إذا سلبت عنه هذه الصفات؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والمفترون علوا كبيرا. نعم. آيات بيتين. أحسن عليك. فالجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان. متنقص الرحمن سالب وصفي، حقا تعالى الله عن نقصان. وكذا الثناء عليه ذكر صفاته، والحمد والتمجيد كل أوان. ولذاك أعلم خلقه أدراهم بصفاته من جاء بالقرآن. صلى الله عليه وسلم. هو أعلم الخلق بما يستحقه الرب سبحانه، ومع ذلك يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فأعلم الخلق بالله، هو أعظمهم ثناء عليه وأكملهم ثناء عليه وأكثرهم وأعظمهم حمدا لربه سبحانه وتعالى. نعم. ولذاك أعلم خلقه أدراهم بصفاته من جاء بالقرآن، وله صفات ليس يحصيها سواه، وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان. الله تعالى له أسماء وله صفات، منها ما يعلمه بعض الخلق بتعليمه تعالى وبما أنزله من كتبه، ومنها ما طوى علمه عن الخلق. يدل لذلك حديث دعاء الهم: سألك بكل اسم هو سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، يعني من الأنبياء أو الملائكة، أو استأثرت به في علم الغيب. فهذه الأسماء والصفات التي استأثر بها منها لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل لا يعلمها سواه. وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا أحد من الخلق يثني على نفسه، يثني على الله أو يبلغ ما يستحقه الرب تعالى من الثناء، بل الله هو الذي يثني على نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان. ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعيان. يشهد لهذا المعنى، وهو أن لله صفات ومحامد لا يعلمها أحد من الخلق. يشهد لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء ليشفع عند الله يسجد، يقول: فيفتح لي بمحامد أحمده بها لا أحسنها الآن، فيعلمه في ذلك الموقف وفي ذلك السجود محامد لم يكن يعلمها. هذا شاهد لذلك المعنى الذي ذكره ابن القيم. يقول: يشهد لهذا، يعني لأن الله له أسماء وصفات لا يعلمها الخلق بل لا يعلمها إلا هو، يشهد لها ما جاء في حديث الشفاعة. نعم. ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعيان، بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا، بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان. يعني يحمده صلى الله عليه وسلم، يحمد ربه بالمحامد لم يكن يعلمها في الدنيا ولم يكن يحصيها، بل الله يعلمها إياه في ذلك المقام العظيم. نعم. وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العادم العرفان. ثناء على الله يكون بإثبات الصفات لا بالسلوب، كما يقوله الجاهل الضال الملحد. نعم. وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العادم العرفان، والعقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان. نعم. وثبوت أوصاف الكمال لذاته لا يقتضي إبطال ذا البرهان. نعم. والكون يشهد أن خالقه تعالى ذو الكمال ودائم السلطان. نعم. هذا الدليل العقلي الكوني، الآيات الكونية دالة على حمده ومجده وعلوه وكماله واتصافه بكل كمال سبحانه وتعالى، كما شهدت في ذلك الكتب المنزلة فالدليلان العقلي والشرعي كلاهما شاهد بأنه المستحق لكل جميع صفات الكمال. نعم. وكذاك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود وفوق كل مكان. وكذاك يشهد أنه سبحانه المعبود لا شيء من الأكوان. وكذاك يشهد أنه سبحانه ذو حكمة في غاية الإتقان. يعني هذا الكون يشهد بأنه تعالى رب العالمين وأنه المبصوف بالعلم التام والحكمة التامة والقدرة التامة. فهذا الوجود يدل على وجوده وقدرته وحكمته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه سبحانه. فهذا الوجود شاهد بهذا كله لرب العالمين. فوجود الشيء يدل على وجود هذه العوالم وهذه المخلوقات، تدل على وجوده، تدل على قدرته، وتدل على حكمته. ما فيها من الأحكام يدل على علمه، وما فيها من التخصيص يدل على أن له إرادة، وما فيها من المعاني والحكم يدل على حكمته. فهو شاهد بهذا كله لرب العالمين. نعم. وكذاك يشهد أنه سبحانه ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان. وكذاك يشهد أنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شان. وكذاك يشهد أنه المختار في أفعاله حقا بلا نكران. وكذاك يشهد أنه الحي الذي ما للممات عليه من سلطان. وكذاك يشهد أنه القيوم قام بنفسه ومقيم ذي الأكوان. كل هذا راجع إلى المعنى الأول، يعني أن هذا الكون شاهد لرب العالمين بكل صفات الكون، بوجوده، بعلمه، بسمعه وبصره وحياته وقدرته وحكمته. تأمل في خلقك أيها الإنسان، خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون يدل على هذه المعاني. خلقك أيها الإنسان يدل على وجود الخالق الحكيم العليم القدير الحي القيوم سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. وكذاك يشهد أنه ذو رحمة وإرادة ومحبة وحنان. وكذاك يشهد أنه سبحانه الخلاق باعث هذه الأبدان. لا تجعلوه شاهدا بالزور والتعطيل، تلك شهادة البطلان. الله رحمه الله. يعني خلاصة القول أن هذا الكون شاهد لله بجميع صفات الكمال من العلم والسمع والبصر والكلام والحياة والقدرة والمحبة. يقول أهل العلم إكرامه تعالى للطائعين يدل على محبته، وعقابه للكافرين والظالمين يدل على بغضه لهم، واشتمال هذه المخلوقات على المعاني والغايات المحمودة يدل على حكمته. ومعنى هذا أن هذا الوجود يدل على هذه الصفات من الحياة والعلم والسمع والبصر والمحبة والقدرة ومحبة والرحمة. إحسانه تعالى للعباد بأنواع الإحسان يدل على الرحمة. فكل هذه الصفات يمكن إثباتها بالعقل كما هي ثابتة بالشرع. نعم. وإذا تأملت الوجود رأيته إن لم تكن من زمرة العميان بشهادة الإثبات حقا قائما لله لا بشهادة النكران. وكذاك كتب الله شاهدة به أيضا فهذا محكم القرآن. وكذاك رسل الله شاهدة به أيضا فسل عنهم عليم زمان. وكذلك الفطر التي ما غيرت عن أصل خلقتها بأمر ثاني. يعني كل هذه جميع الأدلة متضافرة على إثبات صفة الكمال لله: العقل والشرع والفطرة والكتب المنزلة وجميع الرسل، كلهم شاهدون بذلك بالكمال لرب العالمين في إثبات صفاته، في إثبات صفات كماله سبحانه وتعالى. فتطابقت هذه الأدلة الكونية والشرعية والعقلية ودليل الفطرة التي فطر الله عليها عباده التي لم تتغير بتغيير الإنسان بطبيعة أخرى، كما جاء في الحديث: من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصران. فالفطرة شاهدة بما يدل عليه هذا الكون وما تدل عليه الكتب السماوية. نعم. وكذا العقول المستنيرات التي فيها مصابيح الهدى الرباني. أترون أنا تاركوا ذا كله لشهادة الجهمي واليوناني؟ هذه الشهود فإن طلبتم شاهدا من غيرها سيقوم بعد زمان. إن طلبتم شهودا غير ما ذكرت من شهادة الفطرة والكون والكتب فهذا يقوم ذلك الشاهد بعد زمان، ولعله يشير إلى يوم القيامة، ففي يوم القيامة تتبين الحقائق ويقوم الشاهد الذي لا سبيل لجحده وإنكاره، حين يتجلى الرب سبحانه وتعالى لعباده ويرونه في عرصات القيامة. نعم. إذ ينجلي هذا الغبار فيظهر الحق المبين مشاهدا بعيان. فإذا نفيتم ذا وقلتم إنه ملزوم تركيب فمن يلحاني؟ إن قلت لا عقل ولا سمع لكم وصرخت فيما بينكم بأذاني، هل يجعل الملزوم عين اللازم المنفي؟ هذا بين البطلان. هل يجعل الملزوم عين اللازم المنفي؟ هذا بين البطلان. اللازم والملزوم هم من المصطلحات العقلية، فثبوت اللازم الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. فمن جعل الملزوم هو اللازم فقد لبس وخاط بين وسوى بين المختلفين، فاللازم غير الملزوم، فاللازم ما لا ينفك عنه غيره، والملزوم هو ما لا ينفك عن غيره، مثل الفعل لا ينفك عن فاعل، فهل الفعل هو الفاعل؟ يجوز في عقل أن يكون الفعل هو الفاعل؟ لا يجوز، لا يجوز في عقل أن يكون الفعل هو الفاعل. فنفي الفاعل يستلزم نفي الفعل، ونفي وثبوت الفعل يستلزم ثبوت الفاعل. هذا معنى قولنا إن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم. طبقها على الفاعل والفعل، الفعل والفاعل. نعم. فالشيء ليس لنفسه ينفي لدى عقل سليم يا ذوي العرفان. نعم. قلتم نفينا وصفه وعلوه من خشية التركيب والإمكان، لو كان موصوفا لكان مركبا والوصف والتركيب متحدان. رجع للشبهة التي يزعمون أن إثبات الصفات يستلزم التركيب. نعم. أو كان فوق العرش كان مركبا فالعرش والتركيب متفقان، فنفيتم التركيب بالتركيب مع تغيير إحدى اللفظتين بثاني. وهذا من فساد الاحتجاج، نفي الشيء بنفسه. قلتم يمتنع في حقه التركيب لأنه يستلزم التركيب، فنفيتم التركيب بالتركيب. هذا معناه أن قوله إن التركيب يستلزم التركيب. هذا البيت. أحسن منك. لو كان موصوفا لكان مركبا والوصف والتركيب متحدان، أو كان فوق العرش كان مركبا فالعرش والتركيب متفقان، فنفيتم التركيب بالتركيب مع تغيير إحدى اللفظتين بثاني. وهذا باطل في المناظرات، نفي الشيء بنفسه، تجعلون الدليل على يعني نفي الشيء بكونه كذا وكذا مع تغيير العبارة، فقط تغيير العبارة. يقولون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه لأن ذلك يستلزم، لأنه تعالى لا داخل العالم ولا خارج، الله لا داخل العالم ولا خارج لأنه لا داخل العالم ولا خارج، فيعلم الشيء بنفسه. نعم. بل صورة البرهان أصبح شكلها شكلا عقيما ليس ذا برهان، لو كان موصوفا لكان كذاك موصوفا وهذا حاصل البرهان. نعم. فإذا جعلتم لفظة التركيب بالمعنى الصحيح أمارة البطلان. نعم. جئنا إلى المعنى فخلصناه منها واطرحناها الطراح مهان. نعم. هي لفظة مقبوحة بدعية مذمومة منا بكل لسان، واللفظ بالتوحيد نجعله مكان اللفظ بالتركيب في التبيان، واللفظ بالتوحيد أولى بالصفات وبالعلو لمن له أذنان. هذا هو التوحيد عند الرسل لا أصحاب جهم شيعة الكفران. انتهى. انتهى. هات الشيخ الهراس. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يناقش المؤلف رحمه الله هؤلاء النافين للصفات بحجة التركيب في معاني التركيب الستة السابقة، وأيهما يصح أن يسمى تركيبا وأيهما لا يصح. فيقول إن المعنيين الأولين للتركيب وهما التركب من أمور متباينة أو أمور متجاورة لا ينازع أحد في صدق مفهوم التركيب عليهما لفظا وعقلا، وجميع الأعيان الخارجية إنما يرجع التركيب فيها إلى واحد من هذين النوعين. وأما الأوسطان أعني التركب من جواهر فردة غير قابلة للقسمة أو من هيول وصورة، فهما اللذان تنازع الفلاسفة والمتكلمون في تركب الجسم منهما، فذهب المتكلمون إلى الأول والفلاسفة إلى الثاني، وذهب النظام من المعتزلة إلى تركب أحسن لك وذهب النظام من المعتزلة إلى تركبه من أجزاء غير متناهية. وأما المعنيان الآخران للتركيب أعني التركب من الذات والصفات أو من الماهية ووجودها، فهما اللذان دارت راح الحرب عليهما بيننا وبين المعطلة النفاة، فهم جعلوا وصفه سبحانه بالعلو على خلقه ووصفه كذلك بجميع صفاته العليا التي ثبتت له بالعقل والنقل القطعيين من جملة التركيب المحال، ثم نفوا مضمونها من غير برهان ولا دليل، فجعلوا اصطلاحهم في تسمية هذا المعنى تركيبا سلما لهم إلى النفي والتعطيل. ونحن ننازعهم في تسمية هذا المعنى تركيبا، إذ لا يدل على ذلك شيء من نقل ولا لغة، ولئن سلمنا لهم اصطلاحهم في تسميته تركيبا فلا نسلم لهم أنه تركيب محال، فإن التركب من ذات واحدة وصفات لا ينافي التوحيد بأي حال. وقال رحمه الله تعالى: فإن التركب من ذات واحدة وصفات لا ينافي التوحيد بأي حال. يعني سميتون تركيب أو لا تسمونه ليس هذا بمبدأ، لا دليل على نفيه، وإن سمي تركيبا فالاصطلاحات اللفظية ليست دليل على نفي الحقائق. لو صح هذا لا أمكن كل مبطل أن يسمي الحق بأسماء ينفر عنها الناس فيتوصل إلى نفي الحق بترقيب بتسمية الحق بالأسماء الشنيعة القبيعة، كما يسمون إثبات الصفات تجسيم تركيب تشبيه. نعم. وقال رحمه الله تعالى: فإذا كنتم قد اصطلحتم على تسمية هذا تركيبا فسموا كيف شئتم، إذ لا مشاحة في الاصطلاح. وأما أن تتخذوا من هذا الاصطلاح الحادث لكم ذريعة إلى نفي صفاته فهذا محض الباطل وعين الافتراء. وكذلك نفيكم به لعلوه بذاته فهو فوق بذاته فوق جميع خلقه، ونفيكم به لكلامه بالوحي المنزل على رسله كالتوراة والقرآن وغيرهما من كتبه، ونفيكم به لرؤية المؤمنين له يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرى القمران أي الشمس والقمر. وكذلك نفيكم به لسائر ما أتى به النقل من صفات الذات التي ليست معاني كالوجه واليد والأصبع والقدم والساق وغيرها مما لا تستطيعون كتمان ما يعلوكم من الكآبة والحزن عند تلاوة الآيات والأحاديث المثبتة لها، وتتمنون بجدع الأنف أن لو لم يقله الله ورسوله، أو تتمنون إذ قالها أن تأيف مسامعكم حتى لا يصل إليها شيء من هذه الصواعق المحرقة التي تأتي على تعطيلكم من القواعد وتحيله رمادا تطير به الرياح. وقال رحمه الله تعالى: ثم ما هو دليلكم الذي تعتمدون عليه في نفي الصفات؟ والدليل إنما قام على استناد الوجود كله علوه وسفله إلى خلاقه المبدع المصور الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، ولم يقم دليل قط على انتفاء صفاته التي لا بد منها في الخلق، ولا على انتفاء علوه فوق خلقه الثابت له بالعقل والنقل والفطرة، ولم يلزم قط من إثبات صفاته وعلوه أن يتعدد رب العباد ويتكثر، بل هو واحد في وصفه وعلوه، ليس للعباد رب سواه ينازعه في شيء مما هو مختص به من شؤون الربوبية المطلقة. فلأي سبب إذن تنكرون صفاته وعلوه بالكذب والبهتان من غير دليل ولا برهان؟ هذا وليس المحذور المخوف إلا أن يقال أن هناك إلها مع الله يشاركه إلهيته ويستحق العبادة معه، أو أن يعطل عن أوصاف كماله التي يعتبر الخلو عنها نقصا. فهذان هما المحذوران أي المخوفان المخوفان، والمحظوران أي الممنوعان. أما إذا قيل أنه رب واحد له من الصفات ما لا يدخل تحت حصر ولا يضبطه حساب، وأنه لم يزل بصفاته كلها إلها واحدا قديم الإحسان دائم الجود والامتنان، فبأي برهان من عقل أو نقل يمكنكم نفي هذا أو دعوى أنه محال ليس في الإمكان؟ وقال رحمه الله تعالى: فإذا ادعيتم أن في إثبات صفات الكمال له سبحانه ما يقتضي لحوق نقص به فتلك دعوى مجردة من الدليل، بل هي محض البهت والمكابرة، فليس في ذلك شائبة نقصان أصلا، لأن النقص مرجعه إلى أمرين اثنين: إما سلب الكمال الواجب له، وإما نسبة الشريك له، وأما أن يعد ثبوت أوصاف الكمال له نقصا، فذلك مما لا يسانده عقل ولا يشهد له نقل، بل العكس هو الصحيح، وهو أن الكمال إنما يكون بكثرة الصفات الوجودية لا في سلبها. فسلبها هو النقص، إذ الكمال وجود والنقص عدم، فمن فقد صفة من صفات الكمال يكون قد لحقه من النقص بقدر ما فقد من تلك الصفة، لأنه حينئذ يكون متصفا بضدها، وضد الكمال النقص. فإذا كان العلم صفة كمال فسلبه وهو الجهل يكون نقصا، وكذلك الظلم نقص لأنه سلب لصفة الكمال التي هي العدل والإحسان، وهكذا في جميع صفات الكمال من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وغيرها يكون سلبها نقصا، فالمتنقص للرحمن جل جلاله هو الذي يسلبه أوصاف الكمال الثابتة له تعالى الله عما يقوله المعطلة النافون لكماله. وأما المثنى عليه فهو الذي يذكره بأوصاف الكمال وأما المثني عليه فهو الذي يذكره بأوصاف الكمال التي أثنى على نفسه بها وأعلم خلقه أنه موصوف بها ويحمده عليها ويمجده في كل وقت وحين، ولذلك كان أعلم خلقه به سبحانه هو أكثرهم علما بصفاته وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وله مع ذلك من الصفات ما لا يحصيه أحد من خلقه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك ورد في حديث الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم حين يستأذن على ربه فيؤذن له ويرى الرب سبحانه يخر ساجدا عن يمين العرش، ويفتح الله عز وجل عليه من الثناء في ذلك الوقت ما لم يكن يحسنه في هذه الدنيا، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وثناؤه على ربه في هذا الوقت إنما يكون طبعا بذكر أوصاف الكمال المستوجبة لحمده لا بالسلوب والإعدام، كما يقوله هؤلاء الجهل الفاقدون لكل معرفة بالله وصفاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال رحمه الله تعالى: وقد دل دليل العقل على أن الكون كله مستند في وجوده إلى الرب جل شأنه، فإن العالم بجميع أجزائه ممكن ولا شيء من الممكنات يمكن أن يحدث بنفسه من غير شيء، لأنه لا يحمل في طبيعته السبب الكافي لوجوده، فإن الممكن لا وجود له ولا عدم من ذاته، فإذا وجد لم يكن وجوده من ذاته بل بسبب خارج عنه، يرجح وجوده على عدمه، إذ لو وجد بنفسه لكان واجب الوجود، وهذا خلاف الغرض. وإذا ثبت أن الكون كله ينتهي في وجوده إلى واجب الوجود لذاته وهو الرب جل شأنه، فليس في ثبوت أوصاف الكمال لذاته ما يقتضي بطلان هذا البرهان القطعي، بل بالعكس تشهد الموجودات جميعها بأن باريها وفاطرها سبحانه متصف بكل كمال يمكن أن يتصف به، إذ لو خلا من ذلك لم يكن واجب الوجود بل كان ممكنا محتاجا مثلها. وكذاك تشهد له بدوام القهر والتدبير والعزة والسلطان، وبأنه العلي فوق جميع خلقه، إذ لا يجوز أن يحصره ولا يحيط به شيء منها، فإن الحادث لا يجوز أن يكون محلا للقديم، لأن ذلك يقتضي حدوثه، وجميع ما سوى الله تعالى حادث، فلا يجوز أن يكون ظرفا حاويا له. وأما ما فوق العرش فإنه خلاء صرف وعدم محض، فإذا قيل أن الله عز وجل هناك كما أخبر عن نفسه، فليس في هذا ما يقتضي انحصاره في شيء من خلقه، إذ العدم لا يكون مخلوقا. وكذلك تشهد الكائنات بأنه هو وحده المعبود بحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، فإن العبادة إنما يستحقها من كان ربا خالقا ومالكا ومدبرا، وليس ذلك إلا لله جل شأنه. ولهذا يعيب القرآن على المشركين أنهم مع إقرارهم بانفراده سبحانه بالربوبية وشؤونها والخلق والرزق والملك والتدبير، يعبدون معه غيره ويجعلون له أندادا من خلقه. وكذاك تشهد له بكمال الحكمة والإتقان بما اشتملت عليه من غايات ومقاصد تتجلى في جميع ما خلق وفي كل ما أمر به، وتشهد له بتمام القدرة التي لا تعجز عن شيء من الممكنات إيتاؤه، وبدوام البر والإحسان إلى خلقه، وبدوام الفعل، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال فعالا، كما قال تعالى فعال لما يريد، وكما قال كل يوم هو في شأن، فما دام حيا فهو فعال، إذ الفعل لازم الحياة. وتشهد له بأنه المختار في فعله، فلا يصدر عنه الفعل عن قهر ولا إكراه، ولا يفيض عنه عن غير قصد ولا اختيار كما تقوله الفلاسفة. ويشهد له بالاختيار تنوع الأشياء وتكثر الموجودات. وكذاك تشهد له بأنه الحي الذي الحياة صفة ذاته، فلا يطرأ عليها عدم ولا فناء، فإن ما بالذات لا يسلب، وبأنه القيوم القائم بنفسه المستغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فإنه لا قيام له إلا به، وبأنه ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل خلقه، والإرادة النافذة التي لا يعوقها عن مرادها عائق، وبأنه ذو محبة وحنان ولطف وامتنان، وبأنه متكلم سبحانه بكلام يسمعه من يشاء من خلقه، فهو متكلم بالوحي والقرآن، وبأنه الخلاق العليم الذي يبعث الناس ويخرجهم من قبورهم أحياء للجزاء والحساب حسب ما تقتضي حكمته وعدالته. هكذا تشهد الموجودات لربها جل شأنه بأنه موصوف بكل صفات الكمال، فويل للمعطلة الذين يشهدون على ربهم شهادة الزور، ويجعلون كونه ربا للموجودات مقتضيا للتعطيل ونفي الصفات. وقال رحمه الله تعالى: فأنت إذا تأملت الوجود كله سماوات وأرضه، ونظرت فيما اشتمل عليه من عجائب الخلق وإحكام الصنع ولطيف التدبير، وكيف ربط الله بين أجزائه حتى غدت منسجمة متناغمة، وصار الوجود كله كأنه جسد واحد، لرأيته إن لم تكن ممن أعمى الله أبصارهم. خير شاهد بثبوت الصفات لله تعالى، فإنه أثر لها دليل عليها، إذ المفعولات دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه، لاستحالة صدور الفعل لاستحالة صدوره. هنا مكتوب لا لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والعقوبة والانتقام دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته. وكذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام قد شهدوا لربهم بثبوت صفات الكمال له وأثنوا عليه بها كما نطق بذلك محكم القرآن، وكذلك شهدت له به الفطرة المستقيمة التي لم تفسدها العوامل الخارجية من تلقين الأبوين أو تأثير البيئة أو نحو ذلك. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وكذلك شهدت له به العقول المستنيرة التي انتفعت بما ألقى الله فيها من آيات الهدى ولم تزغ بتأثير الأهواء والأوهام المزلة. أفتظنون أن تارك هذه الشهادات كلها وهي أقوم الشهادات وأعدلها من أجل شهادة جهمي مأفول لا يرجع في شهادته إلى صريح عقل ولا إلى صحيح نقل، بل يهرف بما يشاء له هواه ويقول على الله بغير علم؟ إذ من أجل شهادة فيلسوف مارق قد اتخذ من فلاسفة اليونان أساتذة له في الضلال، وقدم جهلياتهم التي يسميها معقولة على ما نطقت به صريح الآيات، فأين شهادة هذين الأحمقين من شهادة الوجود والرسل والعقول والفطر؟ وأيها أولى أن يقدر ويعتبر؟ فإن لم تكفكم هذه الشهود وطلبتم شاهدا غيرها فإنه سيأتيكم حين ينكشف الغطاء ويظهر لكم الحق صريحا بلا خفاء، وتشاهدون بأعينكم ما لا تملكون إلا التسليم والإذعان بلا جدال ولا مراء. فإذا أصررتم بعد ذلك على نفي صفات الإثبات وقلتم إنها تستلزم التركيب في الذات، فمن يلومنا إذن إذا نحن اتهمناكم بأنكم لا أسمع لكم ولا عقول، وإذ نحن صرحنا فيكم بأنكم خرجتم على قوانين منطقكم حيث جعلتم الملزوم عين اللازم المنفي، وهذا من أوضح الباطل. فإن الإثبات عندكم إن كان هو التركيب فكيف تنفون الإثبات من أجل التركيب الذي هو نفسه مع مما هو معروف لدى كل عاقل من أن الشيء لا ينفى من أجل نفسه، مما يشهد بتخبطكم وحيرتكم؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. باقي قليل. فأنتم تقولون إنما نفينا الصفات ونفينا علوه على المخلوقات خوفا من التركيب المستلزم للافتقار الذي هو أمارة الإمكان، فتركيب الدليل عندكم هكذا لو كان موصوفا لكان مركبا، مع أن الوصف والتركيب متحدان مفهوما، أو هكذا لو كان فوق العرش كان مركبا، مع أن الفوق والتركيب متحدان متفقان. فيؤول دليلكم إلى نفي فيؤول دليلكم إلى نفي التركيب بالتركيب، أي إلى نفي الشيء بنفسه مع تغيير إحدى اللفظتين بأخرى، وبذلك يصبح برهانكم عقيما من حيث الشكل غير منتج، لأن الملزوم فيه عين اللازم، فكأنكم قلتم لو كان موصوفا لكان موصوفا، هذا حاصل برهانكم. وحينئذ نقول لكم: ماذا تعنون بقولكم لكان مركبا؟ فإن عنيتم به معنى صحيحا وهو أن يكون موصوفا وجعلتم ذلك دليلا على إبطال الصفات، عمدنا إلى هذا المعنى الصحيح وخلصناه من هذه الكلمة ونبذناها نبذ النواة، فهي لفظة بدعية قبيحة توسل بها إلى غرض فاسد وهو نفي صفات الحق تبارك وتعالى. وأخذنا لفظة التوحيد وجعلناها مكان تلك اللفظة البدعية في الخطاب، ولا شك أن لفظة التوحيد أولى من تلك الكلمة التي تموهون بها، فإن لفظة التوحيد تتفق مع إثبات الصفات لله وإثبات علوه على خلقه عند من يسمع ويعقل، وهذا هو التوحيد الذي جاءت به رسول الله عليهم الصلاة والسلام، لا توحيد الجهمية أهل التعطيل والكفران. انتهى. جزاه الله خيرا ورحمه. نعم يا محمد. هناك بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: ما معنى هذا الحديث إنكم في زمان من ترك منكم عشرة ما أمر به هلك، ثم يأتي زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا؟ أنا لا أعرف هذا الحديث، فيراجع لعله يراجع إن شاء الله وينظر في معناه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: وكأن فيه إشارة إلى يعني تفاوت الزمان، ففي أيام المحن ويكون الإنسان محمودا على صبره واستقامته وفي أيام العافية يكون ملوما على تفريطه. فإذا كان الإنسان في ابتلاء فيكون مبتلي به يكون عذر له في تقصيره، وإذا كان معافا يكون ملوما على تفريطه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: متى يخرج الإنسان من الفرقة الناجية؟ يكون إذا اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله واستقام على دين الله اعتقادا وعملا، يكون من الفرقة الناجية. معناها الناجية من عذاب الله إذا سلم من المعاصي ومن البدع. نعم. ويقول صلى الله عليك: وما موقف أهل السنة من أهل القبلة غير أهل السنة؟ موقفهم أن ينزلوا كل طائفة ما تستحقه بحسب الدليل، فالعاصي بارتكاب الكبائر يحكم عليه بموجب الشريعة، والمبتدع البدع المكفرة يحكمون عليه بالكفر ومن فعل كذا فهو كافر، ويحكمون على المبتدع بدعا غير مكفرة بأنه ضال، فيحكمون على كل أحد بحسب الدليل بحسب ما تقتضيه بدعته أو معصيته بحسب الدليل الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عبر الشبكة: هناك بنك يقدم خدمة ادخار يستقطع من الراتب مبلغا اختياريا 500 أو 1000 ريال لمدة 5 سنوات أو 10، ولا أستطيع أن أفتح صندوقي إلا بعد 2 سنين، ولا أستطيع أن أسحب إلا 50% أو أحصل على المبلغ بعد 5 سنوات، ويوجد في هذا الادخار فائدة في كل سنة قيمتها 7% قابلة للزيادة غير قابلة للخسارة. يقولون أنهم يستثمرونها في البيع والشراء الحلال، فهل يجوز مثل هذه المعاملة؟ مثل هؤلاء لا يوثق بهم، لأن الغالب على هذه المؤسسات عدم الالتزام بالأحكام الشرعية، وهذا أشبه ما يكون الأظهر فيها أن هذه 7 ربا، ولو كان من نوع المضاربة لكانت قابلة للربح والخسارة، لكن هؤلاء هذه الأموال المرصودة الباقية هذه كقرض، مثل ما تودعه في البنك، ما تودع إذا أودعت في البنك أموالا ثم أعطوك بها عليها فوائد فهذا هو الربا، لأن الودائع هذه حكمها حكم القرض. نعم. أحسن الله إليكم. شون الحديث غريب، على كل حال نسأل الله المعنى هو ما ذكرته، إذا كان الإنسان في أحوال القوة والعافية ووجود الأنصار يلام على التقصير، وإذا وفي أحوال الابتلاء ونقص المعين لا يلام على ما يحصل له من تقصير بسبب الفتن التي تعوقه عن الاستقامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا سهى الإمام في التشهد الأول يظن أنه بين السجدتين ودعا يقول رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، ثم تذكر أنه بالتشهد وأكمل صلاته، فهل يلزمه هنا سجود السهو؟ ينبغي، نعم ينبغي أن يسجد، لأنه توهم أنه لم تتم صلاته ثم تذكر وأتم صلاته، ينبغي أن يسجد للسهو. نعم. ويقول صلى إليك: وإذا لزمه السجود فمتى يكون، قبل أو بعد؟ هذا محل اختلاف، ولا بعض أهل العلم يرى أن الأمر واسع قبل السلام أو بعده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت سلعة وبعد أن استخدمتها حوالي سنة عرضتها للبيع، فأتى الذي باع لي السلعة وقال أريدها، فهل يوجد مانع من البيع له؟ هذا لا مانع، لأنك لم تشتريها بثمن مؤجل، أنت اشتريتها نقدا وتريد وتبيعها عليه نقدا، فلا إشكال. هذه الصورة التي ذكرت لا إشكال فيها. الإشكال أن تشتريها منه بثمن مؤجل ثم يأتي إليك ليشتريها بثمن حاضر، أقل مما اشترطه به، إن هذا يؤول إلى أنه أن يكون يعني هذا ما يسمونه ببيع العينة، نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: هل يمكن للمرأة ركوب الخيل أمام الرجال إذا كانت محتشمة وبدون مخالطة الرجال ولا مكالمتهم؟ لا يمتنع ما دامت إنها محتشمة ومتسترة، فهو كما لو مشت على قدميها، تركب حمار ولا تركب خيل ولا تركب بعير، ما دامت محتشمة فالحمد لله، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: شخص في رمضان الماضي كان في مطعم وسمع صوت أذان فأفطر، ثم تبين أن صوت الأذان من أحد الجوالات، حيث أن مؤذن المسجد أذن بعد ذلك بخمس دقائق تقريبا، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ إن قضى فهو أحوط، وإلا فلا. إن قضى ذلك اليوم فهو أحوط فقط، لأنه كان فيه استعجال منه، كان فيه استعجال، نوع استعجال، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا عقد على فتاة وقبل الدخول بها طلبت الطلاق، فهل لها الحق بشيء من المهر؟ إذا كانت الفرقة من قبلها فلا شيء لها، إذا كانت الفرقة من قبلها هي التي امتنعت من تسليم نفسها ومن الدخول فلا شيء لها في المهر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا رجل أسرفت على نفسي بالذنوب، فأصلي بلا وضوء وأترك بعض الصلوات أو أصلي بعضها على جنابة، فما الواجب علي فعله بعد التوبة والإنابة؟ وادعوا لنا بالثبات. امض على توبتك، امض في توبتك، واستغفر الله واسأله المغفرة والله يغفر لك. التوبة النصوح، تب إلى الله التوبة النصوح من تركك هذه الصلوات ومن ما تتظاهر به من النفاق، لأن صلاتك وأنت على غير ضوء هذا من عمل المنافقين، من عمل المنافقين، هم الذين يظهرون الدين ويظهرون الاستقامة وهم بخلاف ذلك، فتب إلى الله من ذلك كله واصدق والله يتوب عليك، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل مرض كورونا المعروف حاليا يدخل في الطاعون الذي نهينا عن الفرار من بلده وعدم الدخول فيه ونحو ذلك من أحكام، أم أنه دونه؟ الظاهر الحكم حكم الطاعون، إذا صار وباء، إذا صار يعني فاشيا وكثيرا، أما حالة جزئية فردية فلا توجب يعني أن يكون حكم حكم الطاعون، إنما يكون حكم حكم الطاعون إذا صار وباء وفاشيا ومستشريا في المكان وفي البلد. أختم خلاص. سم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: عقد علي شخص منذ 3 سنوات وأنا في بيت أهلي أنتظر موعد العرس، لكن زوجي لا يسأل عني ولا ينفق علي، ويقول لي أبوك هو من ينفق عليك ولست أنا، ولا يسأل عني إلا مرة في كل شهر وأحيانا إلى 3 أشهر، فهل أطلب الطلاق أو أصبر؟ لعلك تصبر، لعل هذا فيه خير إن شاء الله. أصبري، لكن أطلبي البناء والدخول، أطلبي الدخول وإقامة النكاح، بقائك معلقة هكذا لا يصلح. ولا أقول أطلب الطلاق، أقول أطلبي تنفيذ الزواج. وأما مسألة النفقة فليس على زوجك نفقة، ما دمت لم يحصل الدخول ليس عليه نفقة، النفقة تجب عليه إذا حصل الدخول وتم الدخول وسلمت نفسك له، وجبت عليه حقوقك، وجبت عليه حقوقك. الله المستعان، ولا حول ولا قوة. هلا بالشيخ ابراهيم انتين. اهلا وسهلا، يا هلا، حياك الله، يا هلا بالشيخ ابراهيم. سم كيف ابراهيم الصالح اخو عبد العزيز العمر من الرضاع، ولا هو ولد خالي؟ ما شاء الله. كيف الحال؟ قبل ان اروح الى المنصور مؤذن. منصور ليش؟ كان الله يجزاك خير. ابراهيم السلام. لا ظاهر الاسم غير يعني، يمكن لا لا لا لا ما عرف، لا لا واحد آخر الاسم مختلف. ذكرت إني واحد منهم. والله أنهم طولين عنك، لكن عاد نرجو السموح. الله يذكرك خير ويجزاك خير. ما قصرت. الله يجزاك. الله لا تستاهلك. الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.